أيها الإخوة الأفاضل، أنا نقلت لكم وأشرت لكم أن ابن تيمية قد أثبت الاستقرار والعلو على العرش، وأثبت، لاحظوا ما الذي أثبته ابن تيمية، هذا ليس افتراء، ليس كذبا على ابن تيمية، ليس مجرد تشنيع، ليس خيالا من محض رأسي. ابن تيمية أثبت أن الله سبحانه وتعالى محدود له حد تنتهي إليه ذاته من جميع الجهات، من الجهات جميعها، وأقصد بالجهات جميعها أي فوق وتحت ويمين وأسفل وشمال وقدام وخلف، أي أمام وخلف. بالنص هذا منصوص عليه بكلام ابن تيمية، ليس باللازم، ليس فهما باللازم. فابن تيمية أولا يثبت العلو، ثم يثبت الحد، ثم يثبت المماسة. وقد صرح ابن تيمية أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه بمماسة، وعارض من قال من الكرامية إن الله سبحانه وتعالى استوى بمقابلة لا بمماسة، وقال هذا ليس قولا معروفا عند أهل السنة، وليس منطبقا على قواعد اللغة، ولا مفهوما من القواعد اللغوية، بل نص بالنص الصريح من كلامه أنا لا ألزمه بقوله، لازم قوله أنا لا ألتفت إليه هنا في هذا المقام لا ألتفت إليه، بل بالنص. وأنا قد كتبت كتابا من 500 صفحة اسمه الكاشف الصغير عن عقائد ابن تيمية، تستطيعون أن تجدوا جميع هذه النصوص في هذا الكتاب بالنص ليس بالله. فإذا قول ابن تيمية بأن الله سبحانه وتعالى استوى مستقرا بمماسة، بل أيضا قد تكلم ابن تيمية في مسألة قد تستغربون أنه هل فعلا تكلم فيها أو لا، بل تكلم ابن تيمية في الثقل بالنص. قال واختلف الناس في الثقل، هل لله ثقل أم لا، على زعمه على قوله قال ولعلماء أهل السنة في ذلك كلام، في ذلك كلام. وكل هذا منصوص عليه مذكور بنصه في كتاب الكاشف الصغير، وأنا أتحدى أي واحد أن يأتي بكذب كلمة من هذه الكلمات التي نقلتها عن ابن تيمية، أي كلمة تم نقلها في هذا الكتاب، نحن لا نتعامل باللوازم. فضلا عن ذلك أقول لو سلمنا أن هذا الأمر لازم يلزم ابن تيمية ولم ينص عليه ابن تيمية، فهذا لازم قريب، وفرق عند العلماء بين اللازم القريب واللازم البعيد. وأهل العلم المحققون اتفقوا على أن اللازم القريب يلزم صاحب القول خلافا للازم البعيد. لازم قريب، كيف تقول إنه استوى واستقر ثم لا تقول بمماسة ولا تقول، هذا عبارة عن مجرد تلاعب في الألفاظ، يكون يعني لم يبقى شيء بعد ذلك. في الحقيقة نحن نقول حتى لو لم يصرح ابن تيمية بذلك فهذا يلزمه لزوما قريبا، واللزوم القريب كاف في نسبة المذهب إليه. أما المماسة، مماسة الله سبحانه وتعالى لمخلوقاته، فهذا منصوص عليه في كتب ابن تيمية، وأنا أتحدى أي واحد ينفي هذه النسبة عن ابن تيمية. أنا أتمنى والله يا إخوان، والله إنني أتمنى أن يستطيع إنسان، والله أحلفها لكم صادقا من قلبي، أنني أتمنى أن يستطيع إنسان أن ينفي هذا القول البغيض عن ابن تيمية، والله لو نفاه واحد منهم لقبلته ولدعوت له طول عمري، بالدليل، مش بمجرد التأويل والكلام المتلاعب يعني، لا، نريد بالدليل، نحن نريد أن ننفي هذه التهمة عن ابن تيمية، لا نريد أن نخرج ابن تيمية ولا غير ابن تيمية من الإسلام. هدفنا هو وحدة المسلمين على اختلافهم، ولكن أيضا دون تلاعب، دون تمويه. أنا أدعي وأدعم أننا لن نستطيع أن نصل إلى الوحدة الحقيقية إذا لم نستطع أن نكون صريحين مع أنفسنا. الذي يعتقد بشيء فليقل إنني أعتقد هذا الشيء، فليقل أما أنه يعتقد ثم يواري في الكلمات ثم يلبس في التعبيرات، هذا ليس بسبيل للمؤمنين. ابن تيمية كان صريحا، أصرح بكثير من كثير من أتباعه الآن، وسائر الفرق الإسلامية القديمة كانت صريحة. ولذلك لم تزل أمة الإسلام قوية مع وجود الفرق فيها. أنا لا أريد أن أطيل،